والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن كبر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطئ ثم أعاده ولم يفتن ما سبق فدا مرة سواء فعله متتابعا أو متفرقا. لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو في دفعات. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وإذا كرر محظورا من جنس واحد بهذا الشرط بهذا القيد أنه من جنس واحد، كما لو تطيب عدة مرات، تطيب مثلا في الصباح وفي الظهر وفي المساء وطيب مثلا بدنه، فهذا إذا لم يفديك فيه فدية كفارة واحدة. فإن تطيب وقيل له إن هذا لا يجوز، سأل ماذا عليه وقيل عليه كذا وكذا، إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، وفعل أحدهم ثم تطيب مرة ثانية فعليه فدية أخرى. لكن هذا إذا كرر الفعل من جنس واحد ولم يفتي في أهله فدية واحدة، وهذا سواء في الطيب أو في تقليم الأظفار أو في حلق الشعر أو في تغطية الرأس أو في لبس المخيط أو كذلك في الوضع، فيكفيه فدية واحدة لما فعل وإن تكرر. وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته الفدية ثانية، بخلاف صيد ففيه بعدده ولو في دفعة. نعم، الصيد فيه فجزاء مثل ما قتل من الناس، فلو قتل واحد عليه إن قتل اثنين ولو برمية واحدة عليه جزاءان، لأن الله يقول فجزاء مثل ما قتل، وهو قتل واحد أو اثنين أو ثلاثة، ولو كان في مثلا برمية واحدة أو دفعة واحدة فإنه يجب عليه. ولو مثلا رمى بجوزا قتل ست حمام وخمس حمام وجب عليه ست غنم، لأن يعني كل واحدة مستقلة بذاتها. قوله تعالى: جزاء مثل ما قتل من النعم. فعل محظورا من أجناس بأن حلق وقلم أظفاره ولبس المخيط، فدا لكل مرة أي لكل جنس فديته الواجبة فيه. نعم، هذا لأن هذا نوع متكررة، كل نوع محظور مستقل بنفسه. فلو مثلا لبس ثوبه غطى رأسه وتطيب، هذه ثلاثة محظورات: لبس المخيط وتغطية الرأس وفيه، فكل واحد له فدية تخصه ولا يكفي عنه فدية واحدة، لأن هذه أن كل واحد منها محظور مستقل. سواء رفض إحرامه أو لا، إن التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال أفعاله. نعم، يعني هذا ربما يحدث، ربما يعني يندر انه يتكرر انه محظور الا من هذا الطريق، انه مثلا يظن له انه يتحلل، وهذا ليس له ان يتحلل، اذا دخل بالعمرة او بالحج ليس له ان يتحلل الا بفعلها او بالحصر. فلو مثلا تحلل ظن انه هذا له انه يتحلل، يتحلل من نفسه، فهذا يلزمه لكل فعله، يلزمه للبس المخيط ولتغطية الرأس ولتقليم الأظفار ولقص الشعر وللطيب، كل واحد يلزمه فدية، إلا إن هذا يحتاج إلى تفصيل من الفاعل، إذا كان جاهلا أو ناسيا فله حكم، فالجاهل والناسي له حكم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعله، هذا على الجاهل أو الناسي إن شاء الله ما عليه. إن التحلل إلا على القول بالفرق بين ما فيه إثلاف وما ليس فيه إثلاف، مثل اللبس الطيب وتغطية الرأس هذا باتفاق لأن الناس إذا معنى، لكن إذا كان تقليم ظفر أو قص شعر أتلف هذا الشيء هذا يكون لا، هذا يؤاخذ به الناس. والصحيح أنه لا فرق بينه ومعنى. إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال أفعاله أو التحلل عند الحصر أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه. نعم، إذا حصل العذر وقد شرطه بأن حبسني حارس محلي حيث حبستني. نعم. وما عدا هذه لا يتحلل به، ولو نوى التحلل لم يحل. أو حبسني حارس ما مش عليها. أو التحلل عند الحصر أو بالعذر إذا شرطه. هذا إذا شرطه. لأن قال فإن حبسني حارس محلي حبسني. بس هل له أن يتحلل عند أدنى شيء يصده أو لا بد لا يجوز أن يتحلل إلا إذا حصل له مثل ما يحصل للنفس منع الأهل يحتاج إلى تحليل يكون إذا كان يعني هذا يكون نوع من الحصر. أي نوع من الحصر يقول حبس أني حبس. أما مثلا بس يصل خالي أو عذر أو كذا عذرا ما يصل إلى درجة الحصر هذا ليس له ذلك، ما يصل إلى هذه الدرجة إلا أنه عنده يستفيد. ما هم يستفيد أنه يتحلل متى ما حصل له عذر، عذر الذي يصل إلى درجة الحصر ما كل عذر يبيح ذلك إلا. ولذلك هم يقولون أنه ينتفع منه أنه يسلم مس من ذبح الشاة من حصلته فم السيسرة من الهدي يسلم من بالشرط هذا من الهدي فقط. أما يكون يبيه عندنا عذر وعند ذلك يتحلل هذا ما يمكن هو التحلل. قال يعني المشكلة تنويع المصنف الثلاثة يعني قال الحصر أو الاشتراط، تفرق بين الحصر والاشتراط إنما هو في الحصر أو ما شابه. ما قال أقول لعله يتعرض له كذا الفوات والإحصار تعرضه ولا قبله حصلوا الثلاثة ذكر في الثلاثة ما تكلم عن الثلاثة طيب. نعم. ولو نوى التحلل لم يحل ولا يفسد إحرامه برفضه بل هو باق يلزمه أحكامه. نعم، ولو رفض إحرامه لم يكن له رفضه ولم يرفض بل هو باق حتى ولو لبس ملابسه وكذا وظنه انتهى فهو عليه ما يترتب على المحرم مطالب بمحظورات الإحرام. وليس عليه لرفض الإحرام شيء لأنه مجرد نية ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه نية لبس ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس. نعم، لأن هذه ما فيها إفلال. أما تقليم الأظفار فرق الشعر هذا كان فيه إفلال في قلوب صحيح أنه لا فرق بينهم. أما هو مش حاجة قال وقال ابن القيم الراجح من الأقوال أن الفدية في ذلك لا تجب مع النسيان والجهل. في ذلك إيش في ذلك؟ وطاب يحفظ من نسيان أو جهل أو إكراه فدية نفس وطيب وتغطية رأس. يعني قال اختاره الطرقي وغيره وهو مذهب الشافعي. وقال ابن القيم الراجح من الأقوال أن الفدية في ذلك لا تجب مع النسيان والجهل. تقصد بقية المحظورات من التقليم هل يساعد في التعليق عليها؟ وهذا هو يعني قص الشعر وتقليم الأظفار خلاف فيها. نعم. لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فأزال عذره أزاله في الحال ونفدية وطئ. نعم. وصيد أزاله إذا أزاله لو مثلا لو نسي ثم تذكر لازمه أنه نسي وغطى رأسه تذكر وجب عليه أن يزيل التغطية، فإن استمر بعد علمه وجبت عليه الفدية لأنه تعمد الآن. دون فدية وطئ وصيد وتقليم وحلق فتجب مطلقا، لأن ذلك إتلاف فاستوى عنده وسهوه كما نعم للآدمي. نعم مطلقا يعني سواء الجاهل أو الناس أو العامد، فهذا الإطلاق أصله بخلاف القيد السابق بالنسبة لتغطية الرأس والطيب واللبس المخيط، فإن فعله ناسيا أو جاهلا هذا مطلقا، ناسيا أو جاهلا أو عامدا كل فدية عليه. نعم. التعليق اللي عليه قالوا أما سائر المحظورات فليست من هذا الباب. وتقليم الأظافر وقصف الشارب والترفه المنافي للتفت كالطيب واللباس، ولو فدا كانت فديته من جنس فدية المحظورات ليست بمنزلة الصيد المضمون البدل. فأظهر الأقوال في الناس والمخطئ إذا فعل محظورا ألا يضمن من ذلك إلا الصيد. هذا هو الصحيح هنا، لأن الصيد هو الإتلاف حقيقي، مثلا ظهر وشهر مش قيمته هذا مثلا، هذا ما له قيمة خلاف الصيد. الصيد صحيح اختلف شيء له قيمة، مثل لو اتلف حق الآدمي ما يعلم فيه لا ناسي ولا جاهل، طالب يقول والله انا ما دريت. انسان انت ما دريت صادق يرتفع عنك الاثم، اما ضمانك عليه. نعم. وإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدا. نعم. إذا استمر ولو لحظة فهو عليه الفدية، يعني في حال علمه وعدم نسيانه. إذا استمر فيه فوجبت عليه الفدية لأنه أصبح متعمد وإن قل. أما إذا كان من حيث ذكر نزعه فلا شيء عليه. سألت من رفض إحرامه ثم سأل فأخبر أنه على إحرامه ما زال، هل يكون حكم حكم من أحرم فإنه يلزم أن يخبر؟ إذا أخبر يلزم في الحال أن يتجرد من المخيط ويكشف رأسه في الحال بأي مكان هو، فإن أخره مع الإمكان وجبت عليه الفدية لأنه صار متعمد. كذلك لو أحرم، لو دخل في النسك قال لبوه عليه ثيابه، أخذ ثيابه قال لبيك اللهم لبيك قبل أن أحرم الآن، هو عليه لبسه لزمه أن يتجرد في الحال من المخيط، فإن أخره قليلا فهو بدين أو تعب. هذا الاستدام بعد القصد. هذا الاستدام بعد القصد. أما إذا كان النسيان بعد النسيان. كان وهو ناسي معه. لكن هذا بعد التذكير أو بعد العلم، إذا استمر ولو لحظة مع القدرة على الفعل، فإن كان عدم القدرة كما مثلا ما عنده شيء يلبسه وما عنده شيء خيفة معلوم. ولا يشقه. نعم ما يلزم يقال يشقه أسرع لك شق ثوبه، لا إلا فك زرارك وفسقه على مهل وفسق فنينك على مهل، أو بقال لا من شدة السوعة شق الثوب واخلعه أسرع لك، لا ما هذا ما يلزم، هذا فيه الآن ولا فيه ينبغي. إذا خلع الثوب الشيء ما يلزم. نعم إذا خلع الثوب وما عنده مقدر يشتري حوايج إحرام خلع الثوب لا ما يكفي هذا، لكن إذا كان ما عنده شيء ما عنده شيء اللي عنده يكتفي بسروال. السروال يكفي على الإزار والثوب يخلعه وحطه على الثوب وكذا. وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور، وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه في الحرم. ومنذور، منذور يعني الذي نذره يذبحه في الحرم، ولا النذر ينذر الإنسان في أي مكان، لكن إذا نذره في الحرم ما يجيب غيره، لأن النذر في الحرام أفضل من غيره، ولا يجوز أن يجعل فيه ما أقل فضيلة، كما لو نذر يعتكف في المسجد الحرام ليس له أن يعتكف في غيره، بخلاف لو نذر أن يعتكف في الحرم النبوي وله أن يعتكف في المسجد الحرام، أو نذر أن يعتكف في أي جامع من الجوامع واعتكف في الحرم النبوي جاز له ذلك لأنه أفضل. إذا كان الأفضل لا بأس، إذا كان الأدون ليس له ذلك. فهنا إذا نذر نذر أن يذبح مثلا بدنة أو يذبح بقرة أو شاة في الحرم لله، فهذا يلزم أن يوفي به في، إذا نذره في الحرم أن يوفي به في الحرم، ما يجوز أن يصرفه إلى غيره. إحنا وما وجب؟ قال أحمد مكة ومنى واحد. نعم مكة ومنى واحد، إن نحره في داخل مكة أو نحره في منى كلها سواء، إلا أن الأفضل ما كان في عمره أن يكون بمكة، وما كان لحج الأفضل أن يكون بمنى، هذا هو الأفضل. لكن لو نحر ما بحج بمكة أو ما بعمرة بمنى فلا بأس بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نحرتها هنا ومنى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، سواء في مكة أو بين مكة ومنى أو في أي مدى داخل الأميال نفس. والأفضل نحر ما بحج بمنى وما بعمرة بالمروة ويلزمه. نعم إذا أمكنه ذلك، الحين ما يتمكن ينحر بالمروة، لكن المهم إنه ينحر بمجتمعات الناس، لما كانت المروة قريبة من الحرم والناس أكثرهم يتجمعون هناك وهو ينحر هناك من أجل أن الفقراء يشاهدون ذلك ويأخذون نصيبهم، لكنه إذا نحره في محل مجتمعات الناس فلا بأس به أي مكان. ويلزمه تفرقة لحمه أو إطلاقه لمساكين الحرم، لأن القصد التوسعة عليهم وهم المقيم به والمجتاز من حاج وغيره ممن لهم أخذ الزكاة لحاجة. نعم هذا الفقراء الحرم الموجودين في الحرم، فهم من شرطه يكونون من سكان مكة الأصليين، لا حتى ولو أنه جاي حاج وهو فقير له يأكل مثله، لأن المقصود الفقير الموجود في الحرم سواء مرور أو ساكن، ما دام أنه محتاج وهو في الحرم وهو في مكة وهو محتاج، أي لو كان جاي للعمرة أو جاي للحج فهو مثل غيره من المقيمين في مكة. وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزاء وإلا رده وذبحه. نعم إذا ذبحوه تحقق أنهم ذبحوه وما يعطيهم إياه حي لا، لأنه لا بد أن ينحر، لا بد أن يذبح، فلا ينبغي له مثلا يجي مجموعة من الفقراء ويعطيهم إياه ويقول حنا اللي إذا وثق منه وكل واحد منهم يذبحوا بالنيابة عنه، ولا أعطاهم حي ربما يروحون يبيعونه ويأخذون قروشه، وما يجزي، لا بد أن ينحر. إذا وثق بأمانة الشخص ودينه وجعله نائبا عنه في ذبحه وتوزيعه على رفقاء فلا مانع، والأفضل أن يتولاه هو بنفسه ليطمئن على ذلك ويؤدي ما وجب عليه بيقين. مهم إذا ما تعطيك اللحد ما تعطي إلا أنت من تذك فيه تطمئن إليه، إذا كان أمين وثقة ما عليك إن شاء الله. لا هو قصد البنك يا شيخ، البنك هو وكيل لك، البنك الذي يظهر أنه وكيل لك، توكلت بهذا الشيء وهو يتولى ذلك، هو وكيل لك. وفدية الأذى أي الحلق واللبس ونحوهما كطيب، وتغطية رأس وكل محظور فعله خارج الحرم، ودم الأد ودم الإحصار حيث وجد سببه. نعم دم الإحصار ما له محل معين، حيث ما وجد سببه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحصر في الحديبية نحر بدنه في الحديبية، فالمحصر أي محل يحصر فيه يذبح شاة علشان يتحلل من إحرامه في أي مكان يكون، يذبحها ويخليها للفقراء والمساكين في أي مكان. نعم شيء صح يأكل منها يا شيخ؟ يأكل من دم الإحصار؟ ها؟ صح يأكل منها؟ لا ما يأكل، أراد نقل دم الإحصام لا ينقله إلا الحرم فقط؟ لو أراد نقله ما ينقله إلى مكان آخر، إن كان للحرم لا بأس، غير الحرم فقط. الله إلا اللهم إذا ما وجد عنده محل ما يذبحه، ما وجد أحد يأكله، ينقله لأقرب مساكين، لأقرب مساكين حوله. لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل، ويجزئ بالحرم أيضا. يجزئ بالحرم، لو مثلا بعثها مع شخص وكيل له ونحرها في الحرم وجاء وخبره أنه نحرها، يتحلل بعد ذلك، لأنه يعني ما يجوز له يتحلل حتى يتم النحر. احنا ويجزئ الصوم والحلق بكل مكان لأنه لا يتعدى نفعه لأحد، فلا فائدة لتخصيصه. نعم، الصيام لو مثلا صار المحصر ما عنده شاة البحر وأراد أن يصوم 10 أيام بدلها، يصوم بأي مكان يكون يتحلل، لأن الصيام وكذلك الحلق يحلق بأي مكان، لأنه هذا ما يتعلق بأحد، هذا مخصوص بالشخص. لكن اللي فيه نافع مثل الهدي أو مثل الإطعام، هذا هو الذي يكون لمساكن الحرم، لكن اللي ما يتعدى نفعه إلى أحد يفعله بأي مكان شئت. ولذلك وجوب الهدي التمتع يجب أن ينحق في مكة، وإذا كان ما عنده الإنسان شيء يباح الله له يصوم 3 أيام بالحج و7 إذا رجع إلى بلده، لأن يعني الصيام ما يتعلق نفعه بأحد. هذا قاصر غير متعدي. والدم المطلق كأضحية شاة جذع ضأن أو ثني معز. نعم، هذه هي، إذا قالوا مثلا هدي فهو ما يجزي في الأضحية، وما لا يجزي في الأضحية لا يجزي، والذي يجزي في الأضحية هو ثني، الثني من الضأن والجذع من الماعز إذا تم له سنة، والبقر ما تم له 2 سنين، والإبل ما تم له 5 سنين، فالضائن ما تم له 6 أشهر، والماعز ما تم له 1 سنة، والبقر ما تم له 2 سنين، والإبل ما تم له 5 سنين. هذا الذي يجزي في الأضحية، وهذا الذي يجزي في العقيقة، هذا الذي يجزي في الهدي. وإذا أطلق الدم فهو المراد به هذا، ما يجب أي شيء يذبح مثل ما يفعل بعض الجهال، يشتري له مثلا له جفرة ولا يشتري له جدي 15 ولا 6 أشهر ويقول بس سفك دم، المهم سفك، لا ما هو سفك دم، هم لابد أن يكون متكافئ فيه الشروط. نعم. أو مثل الذبح ما يجوز يتحلل حتى يذبح. أو سبع بدنة أو بقرة، فإن ذبحها فأفضل وتجب كلها. إيه نعم، لو اشتركوا مثلا صاروا في 7 أنفار محصرين وذبحوا بقرة عنهم كل واحد سبع أجزاء ذلك، أو بدنة أجزاء ذلك عنهم، فإن كان هو واحد ولا لقى شاة يذبح بقرة يذبح بقرة وكلها تكون تبع الصدقة، ما يقول في آخر إذا ذبحها فتجزئ عنه، هذا أفضل لأنها أنفع، ولا يجوز أن تفرق بين لحمها، كله يكون للفقراء والمساكين. وتجزئ عنها أي عن البدنة بقرة ولو في جزاء صيد كعكسه. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل البقرة عن 7 والبدنة عن 7. نعم. وعن 7 شياه بدنة أو بقرة مطلقة. باب جزاء الصيد، أي مثل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التكبير عند الركوع. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد بن حزام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. باب من طاف بالبيت. نعم، جاء في بعض الروايات أنه طاف على بعيره وفي يده محجن، فإذا حاد الحجر كبر عليه الصلاة والسلام وأشار به، وإذا أمكنه يتناول الحجر ويضع عليه المحجن ويقبله، أو مثلا ما استطاع قبله وضع يده عليه وقبل يده، هذا بالنسبة للحجر خاصة، أما غير ذلك فلا. وإذا ما أمكنه ذلك لا مسح ولا تقبل وعشاق ويكبر بالإشارة فكذلك، وهذا خاص بالحجر. أما بالنسبة للركن اليماني إذا أمكنه مسحه، وإذا ما أمكنه مسحه فلم يثبت الإشارة إليه. أكثر من الناس هكذا يشيرون إليه. أكثر من الناس هم يشيرون إلى. نعم، وهذا قال به يعني بعض العلماء، قالوا إنه مثل ما يشير الحجر كذلك إلى الركن، إلا أنه في تتبع الأحاديث لم يرد أن النبي أشار إليه. تابعه إبراهيم. لا لا لا، المسسته سلم، وإنما ما مسسته تكبير إشارة. تابعه إبراهيم المتحمد عن خالد الحذاء. باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. حدثنا أصبغ عن ابن واب قال أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمره، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله، ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، وقد أخبرتني أمي أنها التي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. نعم، هذا هو الأفضل، أن الداخل إلى مكة لا يذهب إلى بيته ولا يذهب إلى الفندق، أنه يدخله على طهارة، فأول ما يقصد الحرم ويطوف ويكمل عمرته ثم يذهب إلى مكان، هذا هو الأفضل. لكن لو ذهب إليه فلا بأس بذلك، لكن هذا الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، وهذا الذي فعله الأنصار والمهاجرون، فأكثر الصحابة يعملون هذا، أول ما يقدم أنه يبدأ بالطواف ويكمل عمرته ثم يذهب إلى منزله الذي أراد أن ينزل فيه، وهذا هو الأفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك بالنسبة إلى مكة، وكان يفعله بالنسبة إلى المدينة، حتى إذا قدم من سفر في المدينة إذا جاء من غزواته أو جاء من حجة أو من عمرته قصد المسجد عليه الصلاة والسلام، ودخل المسجد وصلى ركعتين وجلس وسلم الناس عليه وجلس حدث ثم ذهب إلى بيته، هذا كذا كانت عادته صلى الله عليه وسلم سواء في مكة أو في المدينة، أول ما يدخل يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين ويجلس فيه ما شاء الله أن يجلس ثم يذهب بعد ذلك إلى. نعم. كيف؟ شكرا لله. إذا صار محرمين ورقد في البيت ثمان يوم كان يطوف يسكن. لا بأس لا بأس، بس إن هذا فضيلة ذي هذا أفضل، لكن لو جاء وراح لسكن في الفندق وبعدين عمرته لا بأس، أو البيت أو كذا فهذا لا بأس، إنما هذه فضيلة، الأفضل أنه أول شيء يبدأ في المسجد. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمطان قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم ساعة ثلاثة أطواف ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. نعم، هذا كان فعله عليه الصلاة والسلام، أنه إذا قدم إلى مكة أول شيء يبدأ به الطواف، ثم يسعى ثلاثة أشواط التي هي الرمل يعبر عنه بالرمل ويعبر عنه بالساعة، المعنى أنه يسرع فيه ثلاثة الأشواط الأول ثم يكمل السبعة مشيا عليه الصلاة والسلام، ثم يسجد سجدتين، والمراد يركع ركعتين يعني ركعتي الطواف، لأن الركعة أحيانا يعبر بالركوع فيقال ركعة، وأحيانا يعبر بالسجود فيقال سجدة، فهو سواء عبر بالركوع أو بالسجود فالمراد سجدتين، المراد به ركعتين. نعم. ثم يذهب إلى الصفا والمروة ويطوف بينهما، يعني هو السعي يسمى السعي ويسمى الطواف، فالطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة يسمى سعي، وربما سمي طواف أيضا فلا بأس بذلك، لأن والله سبحانه وتعالى سماه طواف، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، الله سماه طواف، فإن سميته مثلا السعي فهو سعي لأنه يوجد فيها السعي الشديد هذا، وإن سميته طواف فقد سماه الله طواف، فهذا التسمية لا مشح فيها. أنه توضأ ثم طاف، ها؟ يعني الرسول أنه توضأ ثم طاف، أين؟ اللي ورد عن ابن عمر في الحديث الماضي أنه يغتسل يغني طواف، أي ها؟ ما بينهن يعني أي لا ما بينهن، لأنه هو إذا اغتسل فهو يتوضأ، ربما أنه قصد هذا، لأن المهم الوضوء علشان أداء الركعتين، ثم الاغتسال سنة. بالطهارة بالطواف لأن النبي صاف طاهرا وقال خذوا عني مناسككم، والآخرون الذين ما يرون هذا يقولون لا إنما توضأ من أجل ركعتين ما هو من أجل الطواف. السنة إذا وضع الإنسان ما يغتسل. أي لا لا بس يبدأ بالوضوء. ثم إذا وصل إلى غسل الرجلين يفيض الماء ثم يغسل رجليه مكانا آخر. هذا مو بلازم، هذا ورد في الغسل من الجنابة. الغسل من الجنابة النبي عليه الصلاة والسلام كان له غسلان، الغسل الذي المراد به مثل غسل مثل غسل الجمعة وكذا، والغسل الذي من الجنابة هو الذي له الحالة هذه، أنه أولا يستنجي ويزيل ما تلوث يغسله، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء ثم يغسل رأسه ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل قدميه في مكان آخر. هذا ورد في غسل الجنابة. أما في غيره فكان عليه الصلاة والسلام يتوضا ويفيض الماء على سائر جسده. السلام عليكم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف من البيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة. نعم، الطواف الأول يقصد به طواف القدوم، لأن هنا الطواف الأول هو طواف القدوم، وهذا ليعبر عنه العلماء رحمهم الله أنه يستحب الرمل في طواف القدوم أول ما يقدم. أما الطواف الثاني مثلا طواف تطوع أو الطواف بعد الرجوع من عرفات هذا ما يحتاج له إلى رمل، إنما عبر هنا بالأول، وهذا تعبير صحيح إنه هو أول طواف، والعلماء رحمهم الله يعبرون به طواف القدوم لأنه الطواف الذي يفعله أول ما يأتي، فإن عبر بالأول أو عبر بالقدوم فلا بأس بذلك. نعم. إذا بعد أكثر هذا مقيمين، يعني في حدود كم الإقامة؟ إذا كانت الإقامة في حدود كم؟ كان يعرف إن في يقيم أكثر من هذا من 4 أيام 5 أيام ويثق إذا علم إنه باقي. إذا علم إنه بيقيم أكثر من 4 أيام. أي نعم ويثق. نعم خلاص؟ نعم. عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت طاف الأول يحب 3 أطواف ويمشي 4 وأنه كان يسعى بطن المسير إذا طاف بين الصفا والمروة. باب طواف النساء مع الرجال. وقال نعم. إذا كان في بين الصفا والمروة يسعى في بطن المسجد يعني في بطن الوادي. في ذلك الوقت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام الوادي واضح لأن كل شيء على الطبيعة والوادي باين محدد. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام وصل حافة الوادي سعى سعيا شديدا إلى حتى يقطعه. أما الآن فطبيعة الأرض تغيرت وغيرت وغلطت وكذا لكنهم وضعوا علامات للوادي فموجود العلامة العلامين الأخضرين هن العلامة. فهذا يستحب للإنسان أن يسعى فيها بينهما سعيا شديدا وهذا المستحب للرجال دون النساء. فالنساء ما ينبغي لها أن تسعى لأنها سعي هذا ربما تنكشف عورته ولهم مشروع لها ولهم مشروع لها. فهذا مخصوص بالنسبة للرجال فالنبي فعل ذلك. نعم. باب طواف النساء مع الرجال. فقال عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال. قلت أبعد الحجاب أو قبل؟ قال إيل عمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالطن الرجال؟ قال لم يكن يخالط. كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم. فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت انطلقي عنك. وأبت يخرجن متنكرات من الليل فيطفن مع الرجال ولكنهن كن إذا دخلن البيت قلن حتى يدخلن وأخرج الرجال. وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثمير. قلت وما حجابها؟ قال هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك ورأيت عليها درعا مورداء. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد. نعم بيت على أن طواف الرجال وطواف النساء في المطار سواء لا بأس به لأن هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكانت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يطوفن إلا أنهم كان تكون النساء في جانب والرجال في جانب ويكون الرجال مما يلون الكعبة والنساء تكون في حاشية المطاف. فهذا هو الذي ينبغي إما منعهم فلا ينبغي منعهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنعهم الصحابة ما منعوهم والتابعين ما منعوهم فلا ينبغي منعهم. لكن ينبغي أن تكون النساء يكون فاصل بين النساء تكون النساء في جانب والرجال في جانب. ولذلك كانت عائشة تطوف ومعها مجموعة من النساء ولما طلبنا منها أن يقبلن الحجر قالت لا ما نروح نقبل الحجر لأن يصير مزاحم على الرجال لأن الرجال هم اللي يؤمن الكعبة. فإذا ذهبنا إلى الحجر زاحم على الرجال ولا ينبغي للنساء أن تزاحم الرجال. حدثنا قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. فقال طوفي وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور. نعم هذا في حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في آخر الليل ارتحل من منزله في الأبطح وأتى إلى الحرم آخر الليل وطفطف في الوداع وصلى بالناس صلاة الفجر. وكانت أم سلمة رضي الله عنها من جملة نسائه الذين حججنا معه. فأم سلمة قالت إنها مريضة وأنه شك عليها الطواف. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام طوفي وأنت راكبة إذا كنا في الصلاة فطوفي من وراء الرجال. فلما صفتهم صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر كان يقرأ بسورة الطور، ركبت جملها وطافت في البيت من وراء الناس. هذا يدل على أنه لا بأس أن يطوف الإنسان وهو راكب، أو يطوف وهو محمول، أو يطوف مثلا محمول على شبرية أو على عربية أو حامل شخص، لا بأس بذلك مثل الراكب. نعم. باب الكلام في الطواف. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسيف أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال خذه بيده. نعم، هذا من الآداب الشرعية التي أدب النبي عليه الصلاة والسلام بها أمته، وأنه ما ينبغي أن المسلم يشب بالحيوان، لأن الحيوان هو الذي يقاد بالحبل، وتقود البعير أو تقود الفرس أو تقود الحمار أو تقود هذا، أما الآدمي ما ينبغي أنك تقوده بخيط ولا بحبل، امسك يده ويمشي معك. النبي لما رأى رجل يطوف وهو عبد سير بيد شخص ماسكه قطعه النبي عليه الصلاة والسلام امسكه بيدك، فهذا تكريم الله. والله يقول ولقد كرمنا بني آدم، لسيما المؤمن له كرمته، فلا ينبغي لك تشبه بالحيوان، تقوده مثل ما تقود الحيوان، لا تمسك بيده. قال النبي اقطعه وقال خذه بيدك. نعم. باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قضاء. حدثنا أبو عاصم عن ابن شعيب عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. نعم، هذا ما كان عليه الجاهلية في السابق، أنهم كانوا يطوفون عراة، وكانت القريش إذا قدم إليهم ناس نهوهم أن يطوفوا بملابسهم، ويقولون أن ملابسكم قد لوثت بالذنوب والمعاصي، فلا يقبل طوافكم وهي عليكم، فلا تطوفون إلا عراة، إلا من أعاره أحد منهم من قريش ثوب يلبسه لا بأس بذلك، إذا كانت من ثيابهم يزعمونهم أنهم طاهرين وأنهم مطهرين وأن ثيابهم طاهرة وإن كانوا على شرك، لكن هذا زعمهم زعم باطل. فهم كان الناس اللي من غيرهم يطوفون عراة وهم ما يطوفون عراة، لكن اللي يقدمون عليهم يقول لا، إن أعطاك أحد من الحمص ثوبك تطفه، وما أعطاك أحد لازم تطفه عريان، فكانوا يطوفون عراة الرجال والنساء. فالنبي عليه الصلاة وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت فريضة الحج بعث أبا بكر رضي الله عنه وبعث علي رضي الله عنه في الحج قبل أن يحج صلى الله عليه وسلم، ولما نزلت سورة براءة فكان علي رضي الله عنه يبلغ سورة براءة أنه لا يحج بعد هذا على مسلم ولا يطوف ببيت عريان، وبلغهم أيضا أن مدة العهد 14 وتنتهي. فلما أنه استقر هذا في نفوسهم ومنع المشركون من دخول الحرم ومنع الطواف عراة لا من الرجال ولا من النساء، بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حج حجة الوداع وبين لهم المناسك. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال يونس قال ابن فيه قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه بالحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع، يوم نحن في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. يعني أن هذا بعد ما استقرت مكة أو صارت بلد إسلام فتح النبي عليه الصلاة والسلام، أما قبل ذلك لما كانت بيد المشركين فهذه كانت أعمالهم، فلما أن استقرت صارت فتحها النبي عليه الصلاة والسلام وصارت بلد إسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل بها أميرا من قبله وهو عتبة بن أسيد رضي الله عنه، بعد ذلك أرسل أيام الحج لأجل كثرة الناس يستقر عندهم منع الطواف منع دخول المشركين، ويستقر عندهم أيضا عدم جواز أن يطوف الإنسان وهو عريان، ثم بعد ذلك حج صلى الله عليه وسلم حجته وحجة الوداع. باب إذا وقف في الطواف وقال أعطاهم في من يطوف وتنفعهم الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه. ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم. نعم، إذا كان الإنسان يطوف ثم مثلا قيمت الصلاة الفرض فإنه يدخل ويصلي مع الناس ويبقى طوافه، فإذا مثلا انتهت الفريضة يأتي ويكمل طوافه ويبدأ من حيث انتهى. إلا أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا أن الشوط الذي قطع ولم يكمل هذا يبدي من أول من الحجر. فإذا كنت مثلا طفت ثلاثة أشواط وأقيمت الصلاة وأنت في منتصف الرابع وتركته ما كملته، فأنت تبتدي من أول الرابع لأنك الشوط هذا ما كملت، تبتدي من أوله. أما الثلاثة الأول اللي انت كملتها فأنت تحسب عليها. أو أقيمت صلاة جنازة كذلك أيضا تصلي صلاة الجنازة وتعمل كذا وتبني على ما مضى من طوافك. باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسموعه ركعتين. وقال نافع كان ابن عمر لا، هذا إذا أحدث. بعض العلماء يقول يبني ولكن جمهورهم يقولون لا، إذا أحدث ما يبني، انقطع أو يبتدي من الأول يذهب ويتوضأ ويعيد من الأول. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي كل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطان يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف. فقال السنة أفضل، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سموعا قط إلا صلى ركعتين. نعم، صلى ركعتين، وهذه الركعتان تسمى ركعتا الطواف، فهذه ركعتان للطواف. وإن كان بعض العلماء يقول إذا أقيمت عد ما انتهى وقيمت الصلاة وصلى الفريضة تكفيه، لكن الصحيح أنه ما تكفيه، لابد من ركعتي الطواف. لأن كان السنة لو ما صلىها الطواف صحيح، ولكنه ينبغي أن يأتي بها، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما طاف طواف إلا ويصلي له ركعتين. حتى ولو قدر أن الإنسان مثلا يطوف سبعة أشواط ثم يصير فيه زحام أو كذا، أو يحب أن أول وقت قصير ويحب أنه أيضا يطوف يأخذ له مثلا سبع آخر ثم يطوف سبع آخر قبل الصلاة ثم يطوف سبع ثالث قبل أن يصلي، فإذا خلصهم يذهب ويصلي لكل أسبوع الركعتين. لو طفت مثلا أسبوع وكملت ابتديت بالثاني وكملته وابتديت بالثالث وكملته، فإذا كملت ثلاثة أسابيع فأنت تذهب وتصلي لكل أسبوع الركعتين. نعم، وكل طواف يعني. اي نعم، كل طواف، كل طواف، كل طواف سبعة أشواط وصلي لها ركعتين. نعم، راجعهم ركعتين. ها؟ قالوا ركعتين طواف الفرض جعلهم إياها الناس يعني إن الطواف، إن الطواف مفروض مثل طواف الإفاضة أو طواف العمرة. نعم، وقالوا بالنسبة إلى هذه سنة ركعتين. إيه نعم، لأن ما هناك فرق الصلوات، هذا يستدلون بعموم حديث الأعرابي، أما هو بخاص بركعتي الطواف، بركعتي الطواف وفي تحية المسجد. تحية المسجد ظاهرة الوجوب، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا في الصحيحين ظاهرة الوجوب. وأوتروا يا أهل القرآن، هذا ظاهرة الوجوب، أمر بالوتر. كل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام من صلوات أخرج، بقيت على الاستحباب، أخرج وجوبها حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ماذا علي من الصلوات؟ قال خمس صلوات. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. فدل على أن ما سوى هذه الفريضة أنك لا تطوع. فهذا الذي أخرج ركعتي الطواف، وإلا سن ظاهرها الوجوب، لأن النبي ما أتركه، وكل ما طاف صلى ركعتين، ولذلك بعضهم قال بوجوب لكن أقول الضعيف. فهذه والأمر وتحية المسجد وكذلك مثلا الطواف الوتر، فهذه كلها أخرجها هذا الحديث. طيب شيخ الله، بالنسبة للركعتين، ركعتين الطواف، هل هي لابد ما تكون في مقام إبراهيم؟ لا لا لا، ركعتين نصليها في أي مكان، لكن إذا كان طواف إبراهيم حين سعى ولا في شيء فهو أحسن وأولى، لكن لو صلى في أي مكان من الحرم لا بأس، أو خارج الحرم كذلك لا بأس. عمر رضي الله عنه لما طاف صلى الركعتين بذي طوى، صليها في أي مكان يكون، لكن إذا كان مقام إبراهيم متسع ولا فيه مضايق صليها في خلفه فهو أولى، عملا بقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإن صليتها في أي ناحية من نواحي الحرم فلا بأس، أو خارج الحرم فلا بأس. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن سعيد بن عمر رضي الله عنهما أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. نعم إذا قدم ما يخلو من حالات, ما يقدم وهو للعمرة فقط أو يقدم وهو قارن بين الحج والعمرة أو يقدم وهو مفرد بالحج. فإن كان مفرد بالحج فلا يجوز له أن يقرب أهله حتى ينتهي من التحلل أو حتى ينتهي من التحلل الحج كله. وإن أتى بعمرة فهو إذا طاف وصلى الركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقصر حل له كل شيء حتى النساء. وأما الحاج فولا حتى ينتهي من عرفات ويرمي الجمرة ويأتي ويكون طواف الإفاضة ثم حل له كل شيء. بالنسبة اللي يجي للعمل إيه؟ اللي يجي للعمل إيه؟ ثم حصل له إجازة من عمله أو كذا يعني حج وهو من جوار مكة مثلا من جدة أو من الوادي أو من محيط مكة, هل هو يروح يحرم من هناك أم يحرم من مكة؟ للحج. للحج لا يحرم من مكان من سكن ولا سكن فيه اللي هو سكن فيه يحرم. لأن النبي أمر الصحابة وهم كانوا ساكنين معه بالأرض أمرهم يحرم بالحج من محلات. باب من لم يطرب الكعبة ولم يطرب حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عطبة قال أخبرني كريم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. نعم النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مكة طواف القدوم. طواف القدوم هذا سنة, لأن طواف الحج لا بد أن يقع بعد الحج بعد عرفات, فهذا طوافه صلى الله عليه وسلم سنة. وسعى, والسعي هذا هو ركن من أركان الحج, هذا السعي يكفيه لأن السعي ما يشرع تكراره, فهو سعى صلى الله عليه وسلم من الصفا والمروة ويكفيه لسعي الحج. ولما رجع من عرفات طاف طواف الفريضة الذي هو طواف الإفاضة. أما الأول هذا سنة, ما دام أنه سنة فلو جاء إنسان مثلا إلى مكة ولم يطف بها لم يطف بالكعبة فلا بأس, ما عليه حرج إلا أنه ترك الفضيلة وترك السنة. المفروض أن الإنسان أول ما يأتي يطوف بالبيت ولو أنها نافلة. فأما طواف الحج فلا بد أن يكون بعد عرفات بعد ما يأتي إلى منى ويرمي الجمرة وينحر هديه ويحلق رأسه ثم يأتي ويطوف كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وعائشة رضي الله عنها جاءت ولما لم تتمكن من الطواف كانت حائض ما قربت البيت ثم أهلت بالحج وذهبت إلى عرفات ما قربت البيت, ثم لما جاءت بعد ذلك وطهرت طافت بالبيت وسعت وقال النبي يكفيك هذا الطواف وهذا السعي اللي بعد الحج لحجك وعمرتك, يكفي سعي واحد بالنسبة للقارئ. نعم, فهذا دل على الطواف الأول طواف القدوم. ثم إن في الحديث أيضا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم طاف وجلس عليه الصلاة والسلام وهو وصل في اليوم الرابع من ذي الحجة وجلس أربعة أيام إلى الصبح الثامن وهو في بالأبطح ما جاء إلى الحرم, لا جاء يطوف ولا جاء يصلي, يصلي في مكان يصلي بالصحابة وهو بالأبطح ولا جاء لا للطواف ولا للصلاة. الحاج الأولى له أن يصلي في المساجد التي حواليه, هم ملزوم أنه يجي للحرم لا سيما وقت الزحام ويضيقون الناس ويضيق اللي جاي لعمرته ما يستطيع يطوف طواف عمرته ولا يستطيع يسعى. فينبغي للحجاج عندما جاءوا يقضي مناسكه وقت فراغه إذا أمكن فراغ جاء وطاف وكذا, ما يلزم أنه يصلي كل وقت في الحرم, لأن هذا من الناس يزدحمون حصل فيه ضررا على بعضهم, حصل فيه ضرر من الشمس ويحصل عليهم ضرر الزحام, ربما مات ناس بسبب شدة الزحام. فلو عملوا مثل ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل على الناس ضرر ولا حصل على الناس نقص. النبي أول ما جاء طاف بالبيت وذهب وسكن في الأبطاح وصار يصلي الأوقات كلها في الأبطاح صلى الله عليه وسلم, وهو ما بينه وبين الحرم مسافة بضع بالكثير مسافة نصف ساعة لو أراد يجي ويصلي بالحرم على رجله عليه الصلاة والسلام. هذا الأولى أن يقحم الناس أنفسهم ويشقون على أنفسهم بالزحام وشدة الحر وضايقون الناس الآخرين اللي لابدهم منه اللي جاي محرم يبي يقضي عمرته وكذا. هذا الأولى. باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم. نعم ركعتي الطواف صلىها بذي طوى عمر رضي الله عنه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيم الصلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون. ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت. باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم هذا هو الأفضل والأكمل أن الإنسان إذا طاف صلى ركعتين خلف المقام، لكن ربما لا يتيسر كل وقت مع شدة الزحام والمضايقة هذا يصليها في أي مكان يكون. أم سلمة رضي الله عنها طافت على بعيرها وخرجت وصلت بعد ما صلت فيه. فهذا عمر رضي الله عنه هذا يدل على أن ركعتي ما يلزم أن تكون إلا أن هذا أفضل وأولى إذا لم يحصل فيه مشقة عليك ولا مشقة على غيرك من المسلمين. باب الطواف بعد الصبح والعصر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس. وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى. حدثنا الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون. فقالت عائشة رضي الله عنه قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. حدثنا إبراهيم هذا أنه يفهم من عائشة أنهم لو صلوها بعد الطواف لكان أولى، أو لو انتظروا حتى ترتفع الشمس قدر لكان أولى، لكن مع طلوع الشمس يصلون هذا وقت نهي. النبي نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس لأنها تطلع بين قرن الشيطان ولأن المشركين يسجدون لها مع بزوغها. فإما أن ينتظر حتى ترتفع قدر ويصلي هذا هو الأولى. نعم. وإذا كان فضل يا شيخ وإذا كنت نمت على صلاة الفجر إذا كنت نمت عن الصلاة لا هذا بالنسبة للنافلة، أما الفريضة يصليها في أي وقت ما لها وقت معين لو كان مع طلوع الشمس الفريضة ما تتأخر أبدا، لكن هذا في النافلة. حدثنا إبراهيم بن عدي قال حدثنا أبو ضمة حتى قال حدثنا موسى بن عقبة أن فين أن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. حدثنا نعم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عند طلوع الشمس وعند غروبها، وذلك لأن فيه مشابهة للمشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها ويسجدون لها عند غروبها. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في هذين الوقتين لما فيه مشابهة للمشركين، والنبي نهانا أن نتشبه بالمشركين أو نتشبه بالحيوان أن نتشبه فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خالف المجوس أكرم اللحى أرخ اللحى وأهين الشوارب، خالف أهل الكتاب خالف المجوس. فالنبي أمرنا بمخالفته، كذلك نهانا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأجل مخالفة، وكذلك أمرنا بالصلاة بالنعال مخالفة لليهود لأنهم لا يصلون بنعالهم. فمخالفة الكفار والمشركين وأهل الكتاب مطلوبة لنا معشر مسلمين، والنبي نهانا أن نتشبه بهم بل أمرنا أن نخالفهم في أفعالهم. حدثني الحسن بن محمد الزعفراني. قال بعض الأئمة التي ليس لها سبب مقدما ولا مقابل. إيش؟ بعض الأئمة يقول صلاة القراءة التي ليس لها سبب مقدما ولا مقابل. إيه هذا بالنسبة للعدل الخلاف بالنسبة للوقتين الطويلين، لأن يعني النبي نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع، فمن بعد العصر إلى هذا وقت نهي، إلا لذوات الأسباب. عند بعض العلماء عند مذهب الإمام الشافعي رحمه الله إنه ما كان له سبب يفعله الإنسان مثل تحية المسجد أو سجدة التلاوة فهذا يفعلها في الوقتين الطويلين، أما عند بزوغ الشمس لا، هذا ما ينبغي فعله عند بزوغها وغروبها، لأن هذا وقت قصير ما يفوت عليه شيء، نهايته 8-7 دقائق 10 دقائق بالكثير. حتى تحية المسجد حتى تحية المسجد ها؟ أقول حتى تحية المسجد لا، المسجد عند بزوغ الشمس هذا الأولى أن يساك عنها تحل لأن لا يتشبه، لكن في الوقت الطويل هذا اللي هو من صلاة العصر هذا وقت طويل هذا. بعض العلماء يقول انه فعل ذوات الاسباب يجوز، بعضهم يمنعها مطلقا حتى ولو ان من ذوات الاسباب. سؤال، انا عملت عمره في اخر يوم في رمضان، وبعدين انا مشتغل في الطائف، وبعدين رجعت تاني.